هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، أحييكم في هذه الحلقة 15، وهي استكمال لشرح أحاديث الأحكام في منهج الحديث في قسم الدعوة في المستوى الثاني. الحديث الذي معنا اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم. وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، فقد أخرجه الإمام البخاري كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحيهما، وهو في سجود السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو في هذا الحديث. وسهى عن الشيء سهوا، أي ذهل عنه وغفل قلبه عنه إلى غيره، فالسهو ذهول وغفلة عما كان في الذكر. وقال القاضي عياض: السهو في الصلاة النسيان فيها. يقال سهى عن الشيء سهوا، ذهل عنه وغفل قلبه عن ذكره. وقال ابن الأثير: السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم به. وقال الحافظ: فرق بعضهم بينهما وليس بشيء. وقال ابن القيم رحمه الله: كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله تعالى على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. ولا شك أن السهو له حكمة، فبه تتحقق بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يكون للغلاة مدخل في إعطائه شيئا من صفات الربوبية أو الإلهية. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سهى شرع الله عز وجل لنا كيف نفعل إذا حصل منا ذلك السهو. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدمت ترجمته أيضا. وقال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثنى التحتية. قال الأزهري: هي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال الراغب: العشي من زوال الشمس إلى الصباح. والصلاة التي وقع فيها السهو قيل الظهر وقيل العصر، لكن جاء في الصحيحين أنها الظهر من غير شك. وعلى كل حال، سواء كانت صلاة الظهر أو كانت صلاة العصر، فإن شرعية سجود السهو لا تفرق فيها بين هاتين الصلاتين. قال: ثم سلم، يعني سلم عن ركعتين وترك ركعتين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم لاعتقاده أنه قد أكمل الصلاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام، وفي القوم من الحضور أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلمه. هابه يهابه من، وقال ابن فارس الهيبة لجلال، فهاب أن يكلما أجلاه وأعظماه. قال الصنعاني: ووجهه أن هذا أمر مهم ليس من الأمور العادية، فإن أمر الصلاة ليس أمرا عاديا، والذي يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه أول مرة يحدث فيها السهو، فهاب أن يكلمه. وخرج سرعان الناس بفتح السين المهملة وفتح الراء، هم أوائل الناس المشرعون إلى الخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في مكانه. فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وقصرت الصلاة روي بضم القاف قصرت، وبفتحها وضم الصاد قصرت. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، ذو اليدين أي صاحب يدين فيهما طول، لقب بذلك، اسمه الخرباق بن عمرو، وقيل من بني سليم، وقيل غير ذلك. فقام ذلك الرجل بجرأة ووضوح فقال: يا رسول الله، أنسيت؟ يعني هل أنت نسيت فصليت ركعتين، أم قصرت أو قصرت الصلاة؟ الاستفهام هنا على بابه، ولم يخرج عن موضوعه، لأن الزمان زمان نسخ، هل نسخ الأمر من 4 إلى 2 أو أنك نسيت؟ وكلام هذا الرجل، كلام ذي اليدين، يدل على أنه واثق من صحة ما قاله وما تلفظ به، وأنه متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي سوى ركعتين. غير أن الذي أشكل عليه أنسي النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها 2، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه تشريع بأن تصلى 2 بعد أن كانت تصلى 4، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب ذلك الرجل والحاضرين بما يعتقد وما يعرف، فقال: لم أنسى، أي لم أنسى أنني صليت صلاة كاملة ولم تقصر الرباعية إلى 2. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أو يقول ما يعتقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حينما صلىها 2 كان يعتقد أنها صلىها كاملة، ولذلك سلم وفارق الصلاة. فعاود الرجل وراجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى. وبلى حرف جواب يختص وقوعه بعد النفي فتجعله إثباتا، فإنه لما قال لم أنسى ولم تقصر أجابه: بلى نسيت. وفي هذا أنه لا بأس، بل يجب أن يعاود الإنسان حتى ولو كان عالما أو كبيرا أو عظيما، لأن أمر الصلاة أمرها عظيم، ولا ينبغي بل لا يجوز السكوت على أمر مثل هذا، لأن هذا الذي صلى بهم إذا كان عالما أو فقيها قد يكون نسي أو ذهل أو انشغل بأمر ما، فإن الإنسان يعتريه الذهول والغفلة والنسيان لطبيعة ضعفه. فقال: بلى. فهذا حرف جواب يتبع ما قبله في إثباته ونفيه. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في رواية أبي داود: أصدق ذو اليدين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من قناعته بفعله شك في أن قول ذي اليدين منه خطأ، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق كلامه، إنما أراد أن يتثبت. فإنه لما قال أصدق يعني ذو اليدين يعني فيما قال، أثبت صدقه بجوابهم بنعم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين ما قال، وأجاب الحاضرون إما بالإيماء والإشارة برؤوسهم أي نعم، أو بتلفظهم، أو بإشارة بعضهم وتلفظ آخرين. ثم لما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقنه الله بذلك بكلام ذلك الرجل وبتأكيد الحاضرين، علم أنه وقع في سهو في الصلاة وتيقن من ذلك. هذا الحديث فيه جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم البلاغية، لأنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من البشر، إلا أنهم لا يقرون عليه. أما الأقوال البلاغية فالسهو ممتنع على الأنبياء بالإجماع، لأن بلاغهم وحي وهو تكليف للناس، أما الفعل فقد يخطئ ويرجع عنه، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وفيه أيضا أن الحكم والأسرار التي تترتب على سهو صلى الله عليه وسلم فيها بيان للتشريع والتخفيف عن الأمة وما يعتريها مما يقع من السهو. وفيه أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يبطلها، بل يبني بعضها على بعض إن قرب الزمن عرفا، فإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد فذكر العلماء أنه يعيد الصلاة. ضابط ذلك أنه إذا طال الفصل عرفا تعاد الصلاة، وإذا قصر عرفا فلا تعاد الصلاة، فالتنبيه بالكلمة أو الإشارة أو ما شابه ذلك لا يعد طولا، ولذلك يبني على ما مضى من صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعد الصلاة من أصلها بل بنى على الركعتين ركعتين أخريين. وفيه أن الكلام في صلب الصلاة من الناس والجاهل لا يبطلها على الصحيح من قولي العلماء، فالناس والجاهل والمنبه بالكلام الذي يحتاجه المصلون لا تبطل صلاته. وفيه أن الحركة الكثيرة أيضا سهوا لا تبطلها ولو كانت من غير جنس، ولو كانت من غير جنس الصلاة. وفي الحديث وجوب سجدتي السهو لمن سهى وسلم عن نقص فيها ليجبر خلل الصلاة ويرغم به الشيطان. وسجود السهو إن كان السهو بنقص، إما أن يكون بنقص وإما أن يكون بزيادة، فسجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص كهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأربع ركعتين فيكون عن نقص ولذلك سجد بعد السلام، ويكون قبل السلام فيما عدا هذه الصورة. وهذا التفصيل هو الذي يجمع الأدلة وهو مذهب الحنابلة رحم الله الجميع. أما الحنفية فيرون أن سجود السهو كله بعد السلام، وأما الشافعية فيرون أنه كله قبل السلام. وعلى أي وجه فعله المصلي فإن صلاته تكون صحيحة بإذن الله. وسهو الإمام لاحق بالمأمومين، وذلك لتمام المتابعة والاقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو وقع منه سهو فإنه يسري ذلك على المأموم، وبالتالي فإذا سجد للسهو فيجب على المأموم أن يفعل مثل ما فعل الإمام، ولأن ما طرأ من نقص على صلاة الإمام يلحق أيضا بالمأمومين معه. وقال القاضي عياض لا خلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقص أنه يجزئ ولا تفسد صلاته، وإنما الاختلاف في فعل الأفضل، اختلاف السابق في فعل الأفضل. وهل يقول شيئا بعد سجدتي السهو؟ قال شيخ الإسلام التشهد بعد سجدتي السهو لم يرد فيه أي شيء من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أفعاله، وعمدة من يراه حديث غريب ليس له متابع، وهذا يوهي الحديث ويضعفه والله أعلم. والحديث فيه إجلال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظمهم إياه وهيبتهم منه، حيث لم يجرؤوا على مخاطبته صلى الله عليه وسلم. وفيها أن سجود السهو كسجود صلب الصلاة في أحكام، إذ لو اختلف عنه لبينه والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فإن وقوع الخطأ أو الخلل أو الزلل في الصلاة متوقع من كل إنسان، غير أن على المسلم أن يستحضر عند الصلاة طاعته لربه وقيامه بين يدي رب العالمين، فإن ذلك مما يجعل قلبه مقبلا على الله عز وجل. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشغله عن الصلاة أمر دنيوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى. أما نحن فقد يقع منا السهو لتعلق خواطرنا بأمر دنيوي أو أمر من الأمور التي تشغل بالنا وحالنا، فعلينا أن نحرص على أن نقبل على الله عز وجل في مثل تلك الحال، وخصوصا في أمر الصلاة. والحديث الذي بعد هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث اتفق عليه الشيخان الإمامان، الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا الحديث أيها الأحبة كما نرى من رواية أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس قد تقدمت أيضا ترجمته رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا جاء في بيان قصر الصلاة في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة. والصلاة المفروضة عندنا خمس صلوات. أما صلاة الصبح فإنها لا تقصر، بل تطول فيها القراءة كما في رواية الإمام أحمد، وكذلك المغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، فيبقى أن القصر في الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء، وأما ما سواها فإنها لا تقصر. ويؤخذ من هذا الحديث تعظيم أمر الصلوات الخمس، وأن الله تعالى فرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن فرضها من الله تعالى مشافهة له بلا واسطة، وذلك ليلة الإسراء والمعراج، وأنها فرضت 50 في اليوم والليلة وخففت إلى 5، وتعظيم الصلاة أنها باقية في السفر والحضر. يلحظ أيها الأحبة أن أمر الصلاة يختلف عن العبادات الأخرى، فنلحظ مثلا أن الحج يجب في العمر مرة واحدة فقط، فإذا حج فإنه يكفيه عن حجة الإسلام، ولو لم يستطع فليس عليه شيء. الصيام يجب كل عام أن يصوم شهرا واحدا إذا استطاع، فإن لم يستطع فإنه يصوم أياما أخر لعذر شرعي. الزكاة إنما تجب أيضا في العام مرة إذا استوفت شرائطها واستطاع إخراجها. وأما الصلاة فهي غير تلك الفرائض كلها، فإنها تجب في اليوم والليلة 5 مرات، ولا تسقط بحال من الأحوال، فتجد أنها شرعت في السفر والحضر، وشرعت في الصحة والمرض، وشرعت للرجال والنساء، وشرعت في السلم والحرب، فلم تسقط في كل تلك الأحوال، فيصليها قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وأول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، واستمرت مدة بقائه عليه الصلاة والسلام بمكة، فلما هاجر زيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين حتى صرنا رباعيات. أما المغرب فإنها بقيت على فرضها 3، وكذلك لأنها وتر النهار، والفجر بقيت ركعتين لطول القراءة فيها، فكان من الأولى ألا يزاد في هاتين الصلاتين. هذا طبعا هذا في الحضر. وعلى هذا فتسميتها قصرا هو أمر نسبي، فالصلوات بالنسبة للمقيم غير المسافر لا تقصر الرباعية، أما المسافر فتقصر الرباعية دون صلاة الصبح ودون صلاة المغرب. القصر رحمة من الله تعالى بعباده، فإن المسافر يلحقه مشقة وتعب ونصب، فمن لطف الله بعباده أن خفف عنهم شطر الصلاة واكتفى بالشطر الثاني لئلا تفوت عليه مصلحة العبادة فينقطع عن ربه عز وجل. ولا شك أن كل مسافر يعتريه التعب والجهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. ومهما أوتي الإنسان من وسائل الراحة والترف والنعيم في السفر، فإنه سيصيبه شيء من الإعياء في سفره وذهابه ومغادرته لبلده ومكان جلوسه. الحديث يدل على أن الركعتين هما فرض السفر ما دام أن صلاة السفر باقي، أما الحضر فطرع عليها الزيادة، فهذا يؤكد على المسافر ألا يصلي في السفر إلا قصرا، خشية بطلان صلاته بالزيادة ما دامت الزيادة ليست أصلية في الصلاة. ولعل هذا من حجة الذين أوجبوا القصر في السفر ومنهم الظاهرية والحنفية، ونقل ذلك عن بعض أهل العلم. أما الإمام أحمد فقد توقف في صحة صلاة من صلى في السفر أربعا، وبهذا يكون القصر مؤكد الاستحباب، وإذا تأكد استحبابه كره تركه، ولكن الراجح أنها تسمى مقصورة لتوافق قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. في هذا الحديث مسألة، وهي أن العلماء اختلفوا في القصر أهو عزيمة أم رخصة. فقد ذهب الأئمة الثلاثة سوى أبي حنيفة إلى أنه يستحب قصرها لقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة، وأن الأصل هو الإتمام. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب، ونصره ابن حزم فقال: إن فرض المسافر ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، ولما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة أحسنها أن هذا من كلام عائشة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: قصر الصلاة المكتوبة الرباعية إلى ركعتين مشروع بالكتاب والسنة وجائز بإجماع أهل العلم، منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وأظهر الأقوال قول من يقول إن القصر سنة وإن الإتمام مكروه. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة. وقال الموفق: القصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. فالأولى للمسافر ألا يدع القصر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من أوجبه بحجة قوية، ولأن القصر أفضل إجماعا، وهو أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو ذهب إلى من قال بعدم وجوبه فإن الأفضل أن يأتي به اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الإسلام يراعي أحوال الناس، فحال المسافر ليست كحال غيره، وفي التفريق بين المسافر والمقيم. وقد فرق الإسلام بين المسافر والمقيم في أحوال كثيرة، منها حال الصيام، ومنها حال أيضا في حال الصلاة كما هو الحال هنا. وفيه أيضا الرفق الإنسان بنفسه وعدم إيقاعها في المشقة والعنت، فإن رفق الإنسان بنفسه أمر حث عليه الشرع وأمره به ورغبه بذلك. وكذلك مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يأخذ نفسه بما يكون فيه شدة، وربما هو تحمل ذلك، وقد يكون معه من الصبية أو النساء من لا يستطيع تحمل ذلك، وقد يكون يسوقهم إلى ذلك إما بلسان مقاله أو بحاله، فهو يقع في محاذير عدة، منها أولا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يفطر في حال السفر مع وجود المشقة فكأنه يقول لمن معه استمروا في صيامكم، أو كمن يتم في حال السفر وهو المسؤول في السفر فكأنه يقول لهم أيضا أتموا صلاتكم ولا تقصروها، بل الأولى عليه أن يكون رفيقا بهم. فرحم الله امرأ تولى أمرا للمسلمين فرفق بهم بعكس من يشق عليهم، فإن الله تعالى يشق عليه. والرحمة خاصة بمن كان من الضعفة، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا أو كان مريضا أو كنا نساء أو غير ذلك، فينبغي بل يجب أن يتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حتى لا يقع الناس في الحرج والعنت والمشقة، وحتى لا يبغض الجهلة والصغار والمبتدئين فيما جاء به الإسلام، بل إن دين الإسلام يدعو إلى الرحمة والرأفة خصوصا مع وجود المشقة والعنت بالناس. وإذا كان المسلم مطالبا بهذا الأمر فإن الرفق بالناس في كل الأحوال والأحيان، ولهذا شرع للإمام أن يخفف على المأمومين لأن فيهم المريض وفيهم الكبير وفيهم صاحب الحاجة وغير هؤلاء. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا متأسين برسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله ذلك وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.